Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Verlede tyd van modale werkwoorde 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية My seun wou nie met die pop speel nie. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. My dochter wou nie met die sokkerbal speel nie. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. My vrou wou nie met my skaak speel nie. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. My kinders wou nie gaan stap nie. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Hulle wil nie die kamer opruim nie. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Hulle wou nie bed toe gaan nie. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Hy mag nie roomys eet nie. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. هاي مغني شوكولادة يتني. لم يسمح له أن يأكل بونبون. هاي مغني لكر خود يتني. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. أك مغ وينس ماك. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. Ek mag 'n rok koop. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Ek mag 'n bonbon neem. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Mag jy in die vliegtuig rook؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Mag jy 'n bier drink in die hospitaal? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Mag jy die hond in die hotel neem? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. In die vakansie mag die kinders laat uitbly. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. هلا mag lank in die erf speel. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلاً. هلا mag laat opbly.